لو اشترى أمة أو عبدا محرما صح ووقع مدة إحرامه مستثنا من البيع، وسواء علم بذلك المشتري أو لم يعلم، نص عليه أحمد مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا سيما بالعمرة، قد يقع الإخفاء في السير لعائشة فقط نص على ذلك أحمد. إحنا عندنا نص عليه أحمد. عليه ماذا أحمد؟ إيه الضمير عندك اسم إن شاء الله. إيه ما يخالف ما يقول. نعم. لا فقط يقع. نعم. نسخة. أحمد مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا سيما بالعمرة، فقد يقع الإبقاء في السير لعائق أو غيره، لكن قد يقال إن المسافة معلومة وأفعال النسك معلومة، فصار كاستثناء ظهر الدابة إلى بلد معين. نعم، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة للعبد ممكن المدة تكون مقاربة، لكن بالنسبة للأمة قد يأتيها الحيض وتبقى مدة، أو تكون حامل ويأتيها النفاس وتبقى مدة ما أنتفع بها. والحاصل أن هذا لا بأس به، لأن الغالب أن هذه المدد مدد متقاربة والجهل فيها مغتفر عند الناس، وما دعت الحاجة إليه فإن الجهل اليسير فيه يغتفر. كما لو أرادنا أن نبيع البصل، البصل يجوز بيعه قبل أن يقلع ولا لا؟ الصحيح أنه يجوز بيعه قبل أن يقلع، لأن الجهالة فيه يسيرة وتدعو الحاجة إلى بيعه قبل أن يقلع. نعم. القاعدة خلاصة القاعدة هذه أن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي، ولذلك يصح الاستثناء الحكمي في مواضع لا يصح فيها الاستثناء اللفظي كما ذكر المؤلف. نعم.